الوجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق، فلما قال إياك وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في المخلوق في الخالق وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في الخالق، فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلاكه وفساده وكان في عبادة ما سواه والاستعانة بما سواه مضرته وهلكته وفساده قوله وهذان الوجهان ما المراد بهما؟ وهذان الوجهان أشير إلى ماذا؟ وهذان الوجهان في المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في الخالق. اقرأ الآية التي ذكر أخيرا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادته. انظر قوله ليكونوا لهم عزا، هذا إيش؟ استعانة بهم. وقوله سيكفرون بعبادتهم على جانب آخر. فهذان الوجهان في المخلوقات، أي هذا التعلق الباطل الفاسد الذي يوجد من الكفار والمشركين في المخلوقات، نظير العبادة والاستعانة في الخالق. فلما قال إياك نعبد وإياك نستعين كان صلاح العبد في عبادة الله واستعانته به. أيضا مقابل ذلك ماذا؟ وكان في عبادة ما سواه واستعانته بما سواه مضرته وهلاكه وفساده. فسعادة العبد بعبادة الله واستعانته بالله، فإذا صرفت هذه العبادة والاستعانة إلى غير الله ما الذي يحدث؟ يكون هلاكه ومضرته وفساده من جهة هذا الذي تعلق به. وهذا كما قال الشيخ لأمثلة كثيرة، منها هذه الآية: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. مثله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فماذا حصل؟ فزادوهم رهقا. مثل أيضا قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هذا له نظائر كثيرة جدا. من تعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى عذب به ولم يزده إلا هلاكا ومضرة. هذا وجه آخر من الوجوه التي يتبين بها هذا المقام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.